بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. Thank you. Oh. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا إبراهيم ولو أيها الأخوة المؤمنون،